بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، أحدثكم في هذا اللقاء عن أصل كل العبادات، أحدثكم في هذا اللقاء عن أساس الدين، أحدثكم عن أول الفرائض وأعظم الأعمال، أحدثكم عن حياة القلوب، أحدثكم عن بهجة النفوس وقرة العيون، أحدثكم عن أعلى نعيم يمكن للإنسان في الدنيا أن يصل إليه، أحدثكم عن روح الإيمان، روح الطاعات، أحدثكم عما يحركك ويدفعك إلى الطاعة ويجعلك حريصا عليها، بل وتؤديها وأنت مستمتع متلذذ بها. فهل ترى علمتم عما سأتحدث؟ ليه؟ لا لا، من أولها كده تفضل. لا لا، أيوة، هنتكلم عن الحب، ولكن حبنا غير حبهم، نحن نتكلم عن الحب الحقيقي فعلا، ليس الحب الذي يتغنى هؤلاء به، وإنما نتكلم عن الحب الذي هو أشرف ما يعيشه العبد في حياته. هذا الحب كما ذكرت لكم منذ قليل له كل هذه الميزات وكل هذه الفضائل ويوصل إلى كل هذه الثمرات، ولكن لعلي أسلك في هذا الدرس في الحديث عن الحب، عن حب الله عز وجل، مسلكا ربما يكون مستغربا. يعني عما نتكلم عن الحب إذا أردنا أن نتكلم عن حب الله؟ كثير من المتحدثين يتكلم مثلا عن الأسباب التي توصلك إلى حب الله، الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، أو يتكلم عن حياة المحبين ونماذج من سير المحبين والمشتاقين ونحو ذلك، لكني أتكلم إن شاء الله بطريقة أخرى ربما تكون مستغربة كما قلت لكم، ألا وهي لن أسرد لك الأسباب التي تجل لك حب الله مع أنها مهمة، لكني أريد أن أفجر في قلوبنا معاني حب الله عز وجل، أريد أن أبعث هذه القلوب لحب الله، أريد أن ينبعث القلب شوقا إلى الله عز وجل وحبا له سبحانه وتعالى، أريد أن أوقد، أو يعني كما يقال البداية، يعني شرارة البدء. لماذا ضعف حب الله عز وجل في قلوبنا؟ لماذا تؤدى الكثير من العبادات بتكاسل وبغير حضور قلب؟ ولك أن تطبق هذا الكلام على صلاة العشاء التي صليناها منذ قليل. لو أجرينا الآن اختبارا، هنسأل دلوقتي أشوف الناس هتجاوب ولا لا، يا ترى الإمام صلى في الركعة الأولى بآيات إيه؟ حد كده ممكن يقول أنا فاكر الآية، حتى مش حافظ بس هتبقى واخد بالك، حتى هتبقى كنت معنا في المسجد. لكن في ناس بعد الصلاة ما تخلص تحس ما كانتش هنا خالص، كانتش موجودة، كانوا في عالم تاني، هتبالك. وبعض الناس لما تلاقي الإمام طول شوية يبدأ يرفع رجله وينزل رجله ويتأخذ بالك ويتطوح بقى يمين وشمال، يعني خلص بقى يا عم انت، هتبالك. أو حتى البعض في الركوع وفي السجود ما فيش اللذة والنعيم وقرة العين وبهجة النفس. ليه؟ لأن هذه العبادات لابد أن تبنى على الحب. فرق كبير بين من يؤدي العبادة وهو يحب، وبين من يؤديها وحبه ضعيف. فرض علي فلازم أدي، والعياذ بالله هذا حالة شديدة جدا من المرض، ولذلك لابد للعبد دوما أن يغذي قلبه بمثيرات الحب، لابد للعبد دوما وبين الفترة والفينة والأخرى أن يوقد في قلبه نار الشوق والحب إلى الله عز وجل. ما الوسائل التي تجعلك دوما محبا مشتاقا إلى الله عز وجل؟ تعالوا لأسردها لكم، ودون هذه الوسائل معك وفكر فيها مرة بعد مرة، وستجد الأثر الطيب بإذن الله تعالى. أولا، من الأشياء التي تجعلنا نحب الله ونشتاق إليه، أو قل بعبارة أخرى مظاهر وعلامات ودلائل حب الله لنا. وإذا تعرفنا على أن الله عز وجل يحبنا سنبادله إيه؟ حبا بحب. لما الإنسان مثلا يجد من يحسن إليه وينعم عليه مرة بعد مرة ويديله، بعد يقول له جزاك الله خير، يديله تاني يقول له جزاك الله خير، ثالث ورابع وعاشر، تلاقيه بقى واقف كده يقول أنا مش إيه يا شباب، يقول إيه أنا مش عارف أعمل إيه، أنا عاجز عن إيه، مش تحصل؟ يقول لك أنا عاجز عن الشكر. ما بالك بقى بربنا سبحانه وتعالى وكثرة نعمه المتواترة علينا. من ذلك رقم واحد، أن تعرف أن فضل الله عز وجل، أن تعرف سبق فضل الله عليك قبل وجودك، أن تعرف سبق فضل الله عليك قبل وجودك. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فين؟ في البر والبحر، وإيه؟ ورزقناهم من الطيبات. كمل الآية معي. وإيه؟ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طبعا كلنا من بني آدم الحمد لله، يعني كلنا دخلنا في الآية دي اللي هي إيه يعني؟ تصحوا معايا عشان أنا بحبش أتكلم لوحدي، أقول لك وموقف وجاوب، أنت حر، ركز معايا وجاوب. كلنا دخلنا في إيه بفضل الله؟ في التكريم وفي التفضيل. طب تفهم إيه من كده؟ أقول لك افهم بأن أنت حاول تفكر في العكس، أنت من بني آدم، طب حوالينا إيه غير بني آدم؟ دواب. طب ما تخيلتش اللي أنت كنت في يوم من الأيام حجر أو عصفور زي اللي كان بيتمنى يا رب ها وهو صغير بقى، ما كانش فاهم، ما كنتش حمامة أحسن، إيه اللي خلاني إنسان وبعد كده أمي تقول لي روح حياة وأبويا يقول لي، فكان نفسي أبقى إيه. ففي يوم من الأيام شاف الحمامة بتتدبح، قال الحمد لله أنا مش إيه، فقال طب يا رب أبقى عصفور، أتبالك. ففي يوم من الأيام شاف العصفور انطخ، قال الحمد لله أنا مش عصفور، أتبالك. ليه؟ المعاني دي احنا ما فكرناش فيها فعلا. يعني تخيل تكريم ان انت من بني ادم، تخيل طب لو انت حجر، لو انت مش بني ادم، لو انت شجره، لو انت حبه رمل، لا ربنا ما جعلكش كده، ربنا جعلك من بني ادم المكرم المفضل. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من وفضلناهم. طب التفضيل ده انت دفعت له كام؟ انت اخترت ان انت تبقى من بني ادم؟ ردوا علي، لا، دي نعمه وفضل من ربنا ولا لا؟ مش تقول الحمد لله بقى يتحب ولا لا؟ سبحان الله. شوف كمان معنى تاني مهم جدا تتخيله في سبق فضل الله عليك، انت اتولدت في الفتره اللي احنا فيها دي. اي نعم الانسان يتمنى الخير ويتمنى مثلا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت من تشعر في الخير فين؟ طب خلينا نتكلم على انت دلوقتي في الفتره، الزمن اللي انت اتولدت فيه ده. طب تخيل لو كان الانسان، عشان بعض الناس لما كلم بعض الصحابه قال له يعني يا بختكم انتوا شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لو احنا بقى كنا في ايامكم كنا عملنا وعملنا وعملنا. فغاضب منه الصحابي ده، لانه عايز يبين له مش شرط انت لو كنت موجود، ما كان موجود برضه ناس وكفروا، ايه اللي عرفك ان انت كنت موجود كنت ايه؟ هتبقى مسلم. تخيل لو كان انت اتولدت في زمن غير زمنك، لو واحد مثلا اتولد في زمن فرعون او كان من ابناء فرعون، كنت هتعمل ايه؟ لو كنت اتولدت في زمن سيدنا لوط والاسره بتاعتك والعياذ بالله كانوا من اعداء سيدنا لوط، كان هيبقى حالك ايه؟ هتقول لي كنت هبقى مستقيم ان شاء الله ومن اتباع سيدنا لوط عليه السلام. هقول لك ايه، عرفك على الاقل انت هتبقى في اختبار صعب، يا ترى هتبقى مستقيم ولا هتبقى ايه في الفرقه الثانيه. تخيل لو انت اتولدت في زمن التتار، كان هيبقى حالك ايه؟ تخيل لو انت اتولدت في ايام محاكم التفتيش، كتير مننا ما عارفش محاكم التفتيش دي. محاكم التفتيش اللي هي كانت وسيله للقضاء على المسلمين في الاندلس، كان من ضمن يعني حاجه يعني من ضمن وسائل التعذيب عندهم. والعجيب ان كانوا بيعذبوا النصارى كمان المخالفين ليهم في الايه في المله، والعياذ بالله تعالى. يعني ممكن يعلق واحد مثلا ويفضل متعلق لحد ما يموت، يجيب صندوق كله سكاكين من فوق ومن تحت ويحطه فوق ويقفل عليه، يحط راس واحد مثلا في حاجه كده ويفضل ينقط عليها نقط ميه لحد ما يموت، يحط على واحد كده شوال رمله مثلا ولا حاجه ويجره على سلك وعلى حديد على الارض لحد ما جسمه يتسقع. حاجات تخيل لو انت كنت موجود في الزمن ده او موجود في المكان، احنا بنتكلم على الزمان، في مكان يهاجم ويحارب فيه الاسلام. موقف اثر فيها جدا من كام يوم في غزه، طفل فلسطيني هجموا عليهم وطردوهم من بيتهم وهدوه، فالراجل خد عيله وقعدوا في مدرسه، مدرسه انت بتروحها كام ساعه وبتيجي زهقان منها، دول بقى قاعدين نايمين اكلين شاربين في المدرسه. فالولد بيكلموه بيتحاوروا معاه، فقال لهم اشمعنى احنا مش زي اطفال العالم، انا افتح التلفزيون الاقي الدبابات والاقي طيارات والاقي جنازات كل شويه ناس بندفنها، ليه ما بلاقيش كرتون، ليه ما بلاقيش كذا. والولد بدا يبكي. فكان موقف فعلا تخيل، طب لو انت مكان الطفل ده موجود في فلسطين ده الايام اللي فاتت لما غابت الشرطه، كنت تمشي اي واحد في الشارع معاه اما شومه اما معاه ايه سكينه وكده، اي صوت تسمعه كله ينزل الشارع، صح كده؟ طب الناس اللي عايشه بقى ليل نهار تحت الدبابات والطيارات والصواريخ وبتاع، كان هيبقى حالك ايه؟ مش صح؟ مش تحمد ربنا اللي انت مش كده، اللي انت بتعرف تنام، اللي انت ما بتجيش من الشغل تلاقي بيتك اتهد، ما تجيش من الشغل تلاقي كوم تراب، ما تجيش من الشغل تلاقي عيالك كلهم حتت لحمه متقطعه، ما تجيش تيجي تروح المدرسه بتاعتك تلاقي ما فيش مدرسه. مش ده موجود في بلاد المسلمين المضطهده ولا مش موجود؟ انت ربنا نجاك من كل ده، تحمد ربنا ولا لا؟ تحبه ولا ما تحبهوش؟ تخيل لو انت مش موجود في العصر بتاعنا برضو تاني، وشوف هيترتب على كده ايه. زمان كان العرب ما ينفعش يعملوا حمامات في البيوت، ليه؟ كانوا بيتخذوا الكنف في البيوت ليه؟ ما كانش فيه احمد عثمان، عثمان احمد عثمان، ما كانش فيه صرف صحي ولا طلعت مصطفى. يعني لو هم عملوا حمامات في البيوت هيفضلوا بقى يعملوا يعملوا يعملوا ايه، فاهمين؟ مش هيعيشوا بقى في البيوت. طب ما واحد عايز يعمل حمام كان يعمل ايه؟ يخرج حتى يذهب ولا يرى. طب انت في عز الشتاء والبرد واتزنقت بقى وعايز تعمل حمام، هتعمل ايه بقى؟ يا احنا في نعم كتير قوي، والله والله في نعم كتير. وخلي واحد تعبان وعنده السكر، يعني كل 10 دقايق ايه يا خبر عنا، انت مفيش خطوات تدخل الحمام دقايق وتروح رايح نايم تاني والفرشه لسه سخنه. ما بالك دول بقى كانوا يطلعوا مشوار على ما يروح عند الجبل ويعلم بقى حاجه تطلع تقرصه ولا حاجه تعضه ولا حاجه واخد معاه سلاح. موضوع كبير. انت دلوقتي لا سهوله. تخيل برضو في زمانهم عايز مثلا تروح تحج او تعمل عمره، يوم الواحد يطلع اخد بالك ياخد سنتين او ثلاث سنين حسب البعد حد ما يوصل مكه، يحج ياخده ثلاث اربع سنين على ما يرجع، يرجع بقى ناس عاشت وناس ماتت وناس اتولدت، ممكن يموت في السكه ويطلع عليه قطاع طريق، يطلع عليه حيوان ياكله ويفترسه، يعني يبقى رايح في الطريق الناس بتحج اخد بالك، ولسه في الطريق جه حج تاني، وهو لسه في الطريق جه حج تالت، عشان طالع مثلا من الاندلس ورايح عشان بس حجه واحده وعمره واحده. كم واحد لو احنا في زمانهم كم واحد كان هيطلع يحج ويعمل عمره؟ تخيلين دلوقتي هم ساعتين ثلاث ساعات لنفسك في مكة، صح ولا غلط؟ ما تحمد ربنا ولا لا؟ تحبه ولا ما تحبوش؟ تخيل في أيامهم والطب كان شكله إيه؟ واحد عايز يعمل عملية يعمل إزاي؟ يدوي بقى. يعني يدوي يعني أجيب سكينة وحجيب منشار وحجيب مش عارف مفك الحاجات الموجودة، يعني يفتح حاجات بسيطة التخديرات والحاجات، ما كانتش زي دلوقت. طب انت كنت هتتحمل كم عملية من النوع ده بقى؟ زي عروة بن الزبير لما قطعوا له رجله بالسكينة وبعد كده المنشار عشان يقطعوا العظم وبعد كده حطوها في الزيت المغلي عشان الدم ايه يكتم. ايه ده؟ يقول ده بس عشان واحد رجله بس فيها مرض وعايزة تتعالج. طب يعملوا لك عملية في عينك. ولا مثلا زي عند النصارى ما كان الطب مثلا في العصور الوسطى متخلف جدا، وكانوا بيتعلموا بيجوا دورات في بلاد المسلمين ياخدوا كورسات عندنا ويروحوا ايه. فبعض الاطباء المسلمين بيحكي ان واحده كان عندها شويه وساوس وبتاع، فكان هو المفروض هيقرا عليها بتاع هيعالجها، فجه طبيب السيس ونحو ذلك فراح فاتح راسها على هيئه الصليب اخد بالك وحشيها ملح وبتاع ومش عارف ايه، فالست ماتت. فقال الان قد استراحت، يعني هي كده هي مفيش وساوس تاني اخد بالك. يجي له واحد عنده دمل في رجله، دمل استنى بس. فقال له ايه الدكتور ده كان مشهور بالربط على طول، اول ما يجي له المريض يربطوه البرطوه. فالمهم قال له تختار ايه، تعيش برجل واحده ولا تموت؟ انت لو اتقال لك كده طبعا عيش برجل واحده ربطوه، راحوا رابطين وراح قاطع له رجل، خلاص هنسيبك برجل واحده وعيش. يلا والله انا بقول لكم كلام موجود في كتبهم، ده كان الطب كان عندهم. فتبقى تخيل لو انت بقى موجود في الزمن ده عشان تتعالج من دم ال تبالك دلوقتي، انت اي صيدليه مسكن ولا مضاد حيوي خلاص، صح ولا مش صح؟ شوف الزمن اللي انت فيه، وشوف اليسر والسهوله، وشوف البساطه اللي احنا فيها، شوف وسائل المواصلات، شوف الطيارات، شوف الكهرباء، شوف مش عارف ايه. زمان كان مثلا وقت النور عندهم ايه، من طلوع الشمس لغروب الشمس، خلصت الشمس غربت زي الفراخ بقى كله ايه، خلاص ما هتولع نار طيب وبعدين يعني، وولعت النار دي هتعمل لك ايه؟ والعجيب ان الناس دي طلع منهم عظماء، واخد بالك، اناروا العالم رغم كل هذه الايه الامكانيات الضعيفه. واحنا دلوقتي شوف الكتب شكلها ايه، وشوف الاناره عاملاها ايه، وشوف وشوف، والناس مكسله، الله المستعان. بس دي كلها امارات حب من الله لنا. تخيل لو انت كمان، كل ده بنتكلم عن سبق فضل ربنا سبحانه وتعالى ليك، يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتدأك بالنعم قبل أن تسأل. وانت ممكن تقول أنا سألت ربنا أنجح ونجحت، أنا طلبت وجئ، لكن أنا بقول لك بقى قبل ما تسأل خالص الحاجات دي اتعملت لك من غير سؤال. يبقى الإله اللي عمل ليك ده كله حبك ولا بيحبكش، يبقى أنت تعمل إيه؟ تنام بين عليك، تعمل إيه؟ تحبه، تشكره، تعبده. تخيل لو انت في مكان غير المكان يا استاذ اللي انت فيه، يعني انت مثلا اتولدت في افريقيا، شوف بقى افريقيا الشمس دهنتهم اسود، ما فعلا ما ده واقع. ده الصعيد ما بنعرفش نروح، لو رحت الصعيد تيجي اخد بالك محدش عارف يلمسك من الحراره يبقى سخن. تخيل لو انت اتولدت في الاسكيمو، مش وارد يعني، في ناس بتيجي من روسيا يقول لك بس احنا جايين لحاجتين، الشمس والبحر. ليه؟ عندهمش البحر، عندهم تلج والجو تلج، لدرجة واحد في روسيا بيهرش ودنه وقعت، والله حقيقي عجائب حصلت. ليه تعرف؟ اتجمدت، نشفت كده يعني، اوعى تهرش بعد كده. تخيل الإمام الزمخشري رحمه الله يذكر أيضا في ترجمته أن رجله قطعت بسبب الجليد في أثناء طلبه العلم. أنت لا، ده أنت الدنيا ربيع والجو مش عارف إيه وعايش، بس حد بيشكر؟ حد بيحمد ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم موجودة وبنتقلب فيها ليل نهار، بس للأسف ناسيين اللي احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى. بقت حاجة طبيعية، بقت حاجة خلاص روتين في حياتنا، قليل لما الإنسان يفكر أنه يشكر ربنا. كمان هقول لك حاجة في سبق فضل الله عز وجل ليك، أنت اتولدت الأبوين إيه؟ مسلمين صح؟ طب وفي ناس اتولدوا الإيه؟ الأبوين النصارى صح؟ هتقول لي كنت هبقى مسلم طبعا طالما ربنا منع معاك، بس أنت هتتحط في اختبار صح ولا غلط؟ هتحط في اختبار تسلم ولا يا عم؟ حاجات طبيعية دي بتحصل في مكان، خليك هنا. فاتولد مثلا لأبوين يهود، هتبقى مسلم ولا مش مسلم؟ انت ربنا عفاك من الاختبار ده خالص واتولدت لأبوين ايه؟ اتولدت الأب بيسجد لبقرة، البقرة لما تعدي كده في الشارع يوقفوا لها تعظيم سلام، تبولت يتبركوا، تبرزت ايوة، روحوا شوفوا في الهند استغربوا ليه، والمرور يقف عشان البقرة معدية، مين يجرؤ ده ان هو يعدي قبليها؟ ولو دخلت اي محل فاكهه مثلا هتاكل اللي عايزاه بقى، يبقى في غايه السعاده لان الهه ربه بيزوره في المحل، بياكل عنده، ياكل اللي هو عايزه. كان الاخوه الدعاء الى الله يروحوا الهند ياخدوا معاهم برسيم وبالليل كده يهوشوا للبقره عشان ايه؟ ويذبحوها. ما هو واحد بيعبد من دون ناكلها بدل ما ايه؟ ما يعبدوها. خدت بقى؟ انت ربنا عافاك من الاختبار ده خالص. تخيل لو انت ولدت لاب او ام بيعبدوا الصليب، حاطط لك صليب في صدرك ومش عارف ايه، يعمل لك كده ويعمل لك كده، وايدك فين الصليب اللي في ايدك؟ بص في ايدك كده في صليب. طب شكرت ربنا على النعمه دي؟ تحبه ولا لا؟ دفعت كام عشان تبقى مسلم؟ مقصرين والله. اجي بقى اقول لك قوم صلي ركعتين قيام ليل ولا بعد بكره الخميس صوم، تقول لي اصل والظروف والاحوال وربنا يسهل. يا عم احنا ما احنا لو من ساعه ما اتولدنا لحد ما هنموت ساجدين مش هنشكره على نعمه واحده من نعمه، صح ولا مش صح؟ يبقى شوف كده، اسبح بفكرك عبر الزمان، اسبح بفكرك عبر المكان، اسبح بفكرك عبر البيئات المختلفه عشان تعرف تشكر ربنا وتعرف قدر نعم ربنا عليك. امتحانات صعبة كنت ممكن تتحط فيها فيما يتعلق بالمكان أو بالزمان أو بالأبوين، عافاك الله من كل ذلك. كمان في سبق فضل الله عليك، لسانك إيه؟ عربي. لسانك عربي. أي واحد في دولة أوروبية أسلم جبت له القرآن هيعمل إيه؟ مش عارف، مش فاهم، مش عارف يقرأ، وما ينفعش يصلي بإنجليزي، لازم يقرأ الفاتحة بالإيه؟ حتى لو مش عارف ماشي الفاتحة عشان ركن، لو ما قرأش السورة مش مشكلة، بس طب هو حتى هو بيقرأ فاهم؟ ده عايز بقى موضوع كبير عشان يفهم إيه المعاني. طب أنت موجود ده عندك ولا مش موجود؟ الحمد لله مش موجود. تفتح المصحف تقرأ تفهم على الأقل يعني نسبة، ولو يعني بس بتفهم، ولو حتى وقفت معاك حاجة هتفتح كتاب إيه؟ تفسير. لكن هو يفتح مصحف يفتح تفسير ما عرفش يقرأ عربي. فربنا سبحانه وتعالى عافاك من الاختبار ده كله والمجهود اللي انت كنت هتبذله عشان تتعلم اللغة العربية، وتولدت في بلد ايه؟ عربي، بتعرف تقرأ عربي، بتعرف تفهم العربي، يقرأ الإمام الآية قلبك يحسها، تتأثر، تبكي، تخشع. لكن تخيل لما يبقى أجنبي مش فاهم أي حاجة والإمام عمال يبكي ويتقطع وهو ايه؟ ها؟ مش متأثر عشان مش فاهم. وإن كان سبحان الله العاجم القرآن بيأثر فيهم حتى بدون ما إيه ما يفهموه. شوف كمان سبق فضل الله عز وجل عليك في العافية عشان تحبه أكتر. سبق فضل الله عز وجل عليك في العافية إزاي؟ اللي أنت اتخلقت معافى. يعني في واحد مثلا اتخلق عنده خلل في القلب، عنده خلل في المخ، عنده شلل، واخد بالك، برجل واحدة، بعين واحدة، ايه ايه الى اخره، صح موجود. طب انت ايه؟ مفيش. كل حتى خلي بالك ممكن واحد يقول طب الناس دي ذنبها ايه يا عم الشيخ، اشمعنى يعني هم؟ اقول لك لا ما ذنبهمش حاجه، ده باب تاني من ابواب الرحمه بيهم، لانه لما يصبر على البلاء ده اجره يبقى عند ربنا عظيم، ولعل ثواب صبره على البلاء، ثواب صبره على البلاء اعظم من ثواب عملك الصالح انت، لان الله اذا احب قوما ايه ابتلاهم. لكن انا بكلمك ان انت في نعمه العافيه، ولا عندك قصور في مخ، ولا عندك مش عارف ايه في القلب، ولا عندك ايه في الرجل، ولا عندك ده كله خالص. لان انت لو ابتليت يبقى انت بين اختبار، في اختبار، يا اما تصبر يا اما ها تسخط تتسخط مش راضي عن ربنا. ليه ربنا عمل فيها كده؟ اعوذ بالله، لا ده ربنا عافاك من الاختبار ده وخلقك سويا معافا سليما. تحمده ولا لا؟ تحبه ولا ما تحبوش؟ عشان كده وإن تعدوا إيه؟ نعمة الله لا تحصوها. أدي السبب الأول اللي يفجر في قلوبنا ينابيع حب الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني معونته لك على طاعته، أو ممكن نسميها هدايته، معونته لك على طاعته أو هدايته. أنت صليت العشاء؟ مين اللي خلاك تصلي؟ ما ناس في الشارع ما بتصليش. مين اللي جابك المسجد وسابهم بره؟ يبقى تحبه، واخد بالك. مين اللي خلاك تحب القرآن وغيرك ما بيحبش يفتح المصحف؟ مين اللي خلاك تحضر الدرس وغيرك ما بيطقش يسمع الدرس؟ اول ما يسمع ان الحمد لله ما يحبش الكلام ما يحبش الناس دي، طب تجيب له مش عارف ايه العشق والغرام والحب، يا سلام ايه يتمزج قوي. انت اعرف ان انت بقى في نعمه كبيره جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى خلى قلبك ده يحب الذكر، خلى قلبك يحب الخير، خلى قلبك يحب الايمان، شرح صدرك للايمان، كره ليك الضلال، كره ليك الكفر والمعصيه، خدت بالك، كره ليك النظر للحرام، كره ليك افعال الاثم وافعال الشر. مش ده خير تحمد ربنا عليه؟ عشان كده قال ايه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ايه مين يكمل؟ ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني زكى؟ لا ها؟ اتقى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني عمل بطاعة الله فزكت نفسه وصالحت نفسه وصار من الصالحين. الذي حبب إليك الإيمان والذي زكاك والذي أعانك على الطاعة هو الله سبحانه وتعالى. وإلا ممكن في بعض الأحيان تلاقي نفسك عايز تقوم صلي الفجر مش قادر كسلان تعمل، مع أنك ممكن تبقى نايم واخد راحتك في النوم، بس في حاجة غلط أنت عملتها، في ذنب، في تقصير، خد بالك. فربنا ابتلاك بأن أنت تتكاسل، ربنا ابتلاك بأن أنت عندك فتور، خدت بالك. ممكن وانت جاي تصلي تلاقي واحد تقيل جه يزورك، تقيل مش تقيل في الوزن، يا بخت من زار وايه مخفف. عشان كده بعض الأئمة قال ايه، اذا ضاعت عليك صلاة الفجر فلعن الثقلاء، لما تضيع عليك صلاة الفجر ادي على الثقلاء، لانه جاي لك بالليل وسهرك فانت نمت وايه وضاعت عليك الصلاة، خدت بالك. ممكن يتصل واحد غلس بيك وانت خلاص رايح تصلي ويقعد ويقعد يرغي، عايز انت تقفل عشان تلحق اول تكبيره، عايز تلحق اول ركعه وهو مش ايه وارد، يبقى خساره خسرتها. مين بقى اللي زال كل ده من قدامك ويسر لك طاعته؟ هو. ممكن تيجي تذكر الله تلاقي لسانك مش مطوعك، وغيرك اخد بالك لسانه على طول شغال في ذكر الله سبحانه وتعالى. ممكن تيجي عشان تصوم الخميس او تصوم الاثنين تلاقي لا مش حصوم، خدت بالك. وتلاقي نفسك في احيان تانية ربنا بيعينك على الصيام ويحبب ليك الصيام. عشان كده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، يا عم يا سرحان، النبي نفسه قال ايه، وان اهتديت مين يكمل الناس الحافظه، وان اهتديت ايه فبما يوحي الي ربي. يبقى هدايه الرسول كانت بايه صلى الله عليه وسلم؟ بما يوحي اليه اللي هو الايه، القران، الوحي، السنه. مش تحمد ربنا انه هو عصمك من الفجور؟ تشرب خمره، مين اللي بيشرب خمره يرفع ايد؟ تضحكوا ليه؟ مش في ناس بتشرب خمره وفي سنكم؟ طيب مين اللي حفظك من شرب الخمر؟ شكرتوا على النعمه دي؟ مين اللي حفظك من فعل الفواحش الزنا وغيرها؟ هو، صح، شكرتوا عليها. مين اللي حفظك من التعامل بالربا؟ الله، شكرتوا عليها. طب اقول لك حاجه اكبر بقى، مين اللي حفظك وبيحميك عشان تموت مسلم؟ هو انت اصلا فكرت ان انت ممكن تموت مش مسلم؟ تقول لي ايه الكلام بقى اللي انت بتقوله، يعني انت مفكر احنا ممكن نموت كفار؟ هقول لك طب ايه يعني، ايه المشكله، ايه المشكله؟ الانسان المقصر المفرط البعيد عن ربنا ممكن يموت كافر؟ الشاب اللي في حادث سياره واحد قرب منه بيقول له قل لا اله الا الله وعايز يلقنه الشهاده عشان من كان اخر كلام ايه، لا دخل الجنة، فقال له يلعن وراح سابب له الدين، مش عايز أصوم ولا صلي، يعني يقول له انت مالك يا أخي مش حصوم ولا صلي، وراح سابب الدين وراح ميت، مات ايه كافر. وهو عايش هتقول لي ما كانش بيصلي، ما هو ترك الصلاة كفر أصغر يعني مش خارج من الملة، بس المواظبة على المعاصي والعياذ بالله وصلته في الآخر للايه، خناقة في الشارع ومعلش وبتاع وبيسلكه، تعال اعمل حاج اقعد اعمل حاج، راح جايبين له كرسي راح سب الدين بقى، فقع كم ايه كم سب كده وكم يمين وبيقعدوه على الكرسي، قاعد على الكرسي مات. اخر حاجة في حياته كان سب الله، مات ايه، مات كافر والعياذ بالله تعالى. هتقول لي انا لا يا الحمد لله انا مسلم وحافظ قرآن، اقول لك هو انت ولا سيدنا ابراهيم اللي احسن من سيدنا ابراهيم كده يوريني نفسه؟ مين يا جماعة في احسن من سيدنا ابراهيم؟ فينا احنا؟ مفيش. طب سيدنا ابراهيم كان بيدعي ربنا انه ما يعبدش الاصنام، انت ما دعتش الدعوه دي، قال ايه سيدنا ابراهيم؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. هو مين اللي حطم الاصنام يا شباب؟ هو اللي حطم الاصنام ممكن يعبد الاصنام خايف على نفسه، اللي بنى البيت بنى الكعبه خايف انه يعبد الاصنام، اللي قدم ابنه هيذبحه لامر الله سبحانه وتعالى خايف يعبد الاصنام، اللي ما عملش حاجه من دي بقى خالص في بطنه بطيخه صيفه ولا مش عارف ايه ومفكرش انه ممكن يقع في الكفر والشرك. عشان كده الامام ابراهيم التيمي رحمه الله لما قرا الايه دي قال كلمه جميله جدا، قال ومن يامن البلاء بعد ابراهيم. مين ده اللي ما يبقاش خايف ويبقى مطمن على نفسه وعلى ايمانه؟ مين ما يخافش؟ اذا كان ابراهيم ايه خاف من عباده ايه الأصنام، إحنا نبقى إيه بقى؟ أخوف. يبقى اللي بيعصمك وبيحميك من المعصية وبيبعدك عنها وبيخليك تكرهها هو مين؟ تحبه ولا لا؟ حتى لما تدخل الجنة إن شاء الله ربنا يجمعنا في الجنة، قولوا أمين. لما تدخل الجنة أهل الجنة ناس محترمة مؤدبة، يقولوا إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنت عايش بالله عليك المعنى ده؟ ولا أنت شايف نفسك ومعجب ومغرور ده ما فيش أحسن من كده وصوتي جميل وحافظ وبحضر وبخلي وبسم؟ يا عم أنت فوق لنفسك شوي. ده أنت لولا الله ما اهتديت. إذا كان الصحابة كانوا بيقولوا كده والله لولا الله ما اهتدينا، صح ولا مش صح؟ ولا تصدقنا ولا إيه ولا صلينا. إحنا عايزين نعيش المعنى ده يا إخواني، نعيش معنى أن إحنا لولا ربنا ما كناش صلينا، لولا ربنا ما كناش جينا الدرس، لولا ربنا ما كنتش ملتحي، لولا ربنا ما كنتش تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ربنا ما كنتش تحضر درس. ساعتها هتتواضع ليه، هتنكسر ليه، هتخضع ليه، هتحبه، هيزيدك. لكن لما تبقى شايف نفسك وانا اللي بعمل وانا اللي بخلي وانا اللي بسوي وانا بروح وانا بحفظ، هتخزل والعياذ بالله تعالى. ثلاثة، من مظاهر حب الله ليك اللي هي بتفجر فعلا في القلب يا نبيع الحب من العبد لله سبحانه وتعالى، استشعار معنى القيوم. ايه القيوم ده؟ قولوا. بنفسه ولا بنفسه؟ طب ينفع القيام؟ ما لكم القيام، ينفع نقول الله القيام في ايه؟ ده هو الحديث فيه كده، قيام السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرضين، يبقى القيام هي الايه؟ طب يعني ايه القيام؟ لما اقول لك فلان قائم، خدت بالك؟ وفلان ده ما خدوش باله. لما اقول لك فلان ده ضارب، وفلان ده بقى بيضرب كتير، اقول عنه ايه؟ ايوه ضراب. اللي بتسموها ايه في اللغه العربيه؟ صيغه مبالغه، يعني عايز اعبر عن حاجه ايه كتير بتحصل كتير. فرعون كان بيعمل ايه في بني اسرائيل؟ هو قال يذبح ابنائهم، قال ايه الفرق بين يذبح ويذبح؟ استكرار وقسوه وغلظه. يعني ممكن مثلا عشان يجيب واحد يذبحه ويقطع له ودنه ويقطع له مش عارف ايه، يقطع له مناخيره ويزغزغه كده بالسكينه هنا وبعد كده ايه قسوه. لكن يذبح، حتى شوف الكلمه يذبح سهله، لكن يذبح حسيت ان فيه، ها خدت بالك؟ اللي هي العلماء بيقولوا لما يزيد مبنى الكلمه، يعني البناء بتاعها الحروف، لما تزيد اذا زاد المبنى زاد المعنى. لما يزيد مبنى الكلمه حروف المكونه ليها يبقى معناها ايه. عشان كده سيدنا سليمان لما كان هيعدي وهيدوسوا على النمل، النمله قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم يحطمنكم. ليه؟ لان مليون نمله هتدوس عليهم برجلك، حاجه مش هتحس ان رجلك هتقع، يعني صح، مش هتحس ان في حاجه تحت رجلك، حاجه بسيطه يعني مش محتاجه. وشوف مثلا قراءه ايه، وهزي اليك بجذع النخله تساقط، في قراءه ثانيه تساقط، يعني كتير تمر كتير، خدت بالك؟ فاحنا عايزين هنا نفهم بقى معنى القيام او القيوم من اسماء الله سبحانه وتعالى. العلماء بيقولوا معنى القيوم او القيام اي القائم بنفسه المقيم لغيره. يعني ايه؟ برضو هتنام ولا ايه؟ ممنوع حد يتوب في الدرس دي، ما بحبهاش ابدا، هو معايا مسدس خرز كده، خدت بالك؟ بنقول ايه بقى؟ ايوه بص لي، القيام واحد في غرفة العناية المركزة عنده خلل في التنفس وخلل في كذا، بيركبوا له ايه؟ ايوه الخراطيم دي. ماشي، ايه فايدة الخراطيم؟ صح، لو واحد بقى دخل وسع يا جدع انت اهو شايل الايه الخراطيم دي كده فجأة، بيحصل ايه للمريض؟ ليه؟ طب انا عايزين احنا بقى يا اخواني نحس ان احنا لولا ربنا كنا هلكنا. انا عايزك دلوقتي حالا تتنفس، يلا. لا، ما انت بتتنفس بيه بارادته هو، انا عايزك تتنفس انت بارادتك انت. يعني ازاي؟ خد نفس وطلعه، يعني ثلاث دقايق كده بس نعملها كلنا، معلش يلا ابدا، معلش ابدا معايا. ايه انت لسه عملت؟ سلمت من الاول، اعمل اعمل اعمل يا ابني، يلا. لا مش لازم، ليه؟ عادي اتنفس بس كده، خد نفسك بس بارادتك انت، يعني يلا. انا هحسب اهو، ده صح كده، كملت دقيقه؟ ما كملش دقيقه وهيدوخ. طب بالله عليك بقالك كام سنه بتتنفس؟ قولوا بقى كم سنة؟ وقبليها كنت وقبليها وانت جنين بتتنفس لما نفخ فيك الروح. طب بالله عليك فكرت تقول اللهم لك الحمد على نعمة التنفس؟ شفت بقى ده معنى القيام، ان كل جسمك شغال بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بحفظ الله سبحانه وتعالى، بإرادة الله، بمعونة الله سبحانه وتعالى. لو تركك خلاص تضيع تهلك. زي بالضبط كده إن الله يمسك السماوات والأرض أن إيه؟ أن تزول، وإيه؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. يعني لو تركت السماء وتركت الكواكب وتركت النجوم في الفضاء لوحدها هيحصل إيه؟ ها؟ شوف بقى هتروح بقى فين؟ هتقع فين يا عم؟ هي الأرض هتقع على الأرض؟ هتقع تروح فين؟ هتسبح في الفضاء الكوني بقى. شوف أنت ونصيبك بقى، تقرب من الشمس نتحرق كلنا، تبعد نتجمد كلنا. مين اللي مسكها في المكان ده بالدقيقة أو بالثانية؟ الله القيوم القائم على المصالح بتاعتك. شوف بيحبك إزاي؟ نعمة البصر، نعمة البصر. أنا عايزكم تقروا عن نعم الله يا إخواني، في كتاب مهم جدا يا شباب لازم كلكم تقروه. كل ما تقرأ الكتاب ده تحس ان انت عملت انت كده، النعم دي كلها رب انا ما استاهلش، انا مقصر، انا كذا. اقرأ الكتاب ده مهم، اكتب بقى اسمه، اكتب يا اسمه آيات الله المبهرة. قريته؟ حد قراه؟ حد قراه؟ يا خسارة. اقروه، آيات الله المبهرة ونعمه المتواترة، الشيخ هاني حسن، الدار العالمية اللي في حط مصر اللي عاملاه كتاب ما شاء الله. اقرأ واقرأ على اخواتك وعلى والدك ووالدتك واصحابك في المدرسة، يعني كتاب ما تملش من القراءة فيه. بيذكر فيه في نعمة البصر، يقول لك هو عامل رحلة في جسم الإنسان، هنا في ايه وهنا في ايه وهنا في ايه، ودي نعمة نعمة قد ايه، ودي ودي ودي، اخدت بالك؟ فبيقول لك ان واحد كان عنده حاجة وخمسين سنة بس كان بصباص، عارفين يعني ايه؟ يعني ما بيغضش بصره عن الحرام والعياذ بالله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض غريب جدا اسمه ايه؟ ارتخاء الجفون. يعني ارتخاء الجفون يعني جفونه نزلت كده، لما عاوز يبص يعمل كده. شفت العذاب؟ ولو فضل الانسان عاصي لله وبعيد عن الله سبحانه وتعالى والعذاب الاخره ايه؟ اشد. طيب ممكن واحد يفهم من ديت حاجه تانية، ان ربنا ابتلاه بالمرض ده، انت ممكن تفهم من كده انه بيحبه؟ اهو شوف بيقولوا لا، انتوا ليه بتحبوا تعذبوا الناس ليه يا جماعه؟ ده هو عينه دي هتدخله النار، فربنا سبحانه وتعالى قفلها له. مش انت مش راضي تبطل؟ ولا غض بصرك مش راضي تغض؟ طب اهو هيبص ازاي؟ عشان بقى يبص لاي واحده يرفعوا لي والله عشان ابص، هيحصل ولا خلاص بقى هيغض غصب عنه؟ ها هيغض غصب عنه ولا لا؟ هيغض. لو هو بقى صبر على الابتلاء يبقى هياخد على البلاء ده ايه؟ حسنات واجر. يبقى حتى الابتلاء رحمه من الله سبحانه وتعالى، عشان ما تفكرش ان هو طالما ابتلاك يبقى بيكرهك. لا، ده ممكن الابتلاء ده يبقى سبب لرفعه الدرجات بتاعتك في الجنه. يعني انت عملك الكحيان ده مش جايب الدرجه بتاعتك في الجنه، فيبتليك بكسر رجل، يبتليك بمرض، يبتليك ويديك الصبر فتصبر فيرفعك في الجنه. بدون المرض ده وبدون الابتلاء ده ما كنتش وصلت للايه؟ للدرجه اللي ربنا كتبها لك، فتحمد الله سبحانه وتعالى. النفس اللي انت قلت لك تنفس 3 دقائق 5 دقائق ما عرفناش، شوف بقى لك كام سنه بتتنفس. البصر اللي شغال بقى له كام سنه؟ القلب اللي شغال عمال يضخ في الدم، ولا احسن مطور كام حصان شغال، ولا انت سائل فيه اصلا، صاحي نايم القلب ايه؟ القلب شغال صح ولا مش صح؟ الكليه اللي عماله ترشح السموم من الجسم فيها حوالي 1,000,000 جهاز ترشيح. الواحد مننا بيغسل كم مره؟ 36 مره في ايه؟ في اليوم. ومريض الفشل الكلوي 3 مرات في الاسبوع. تحمد ربنا على نعمه الكليه. جهاز الغسيل الكلوي اكبر من المكتب ده، والكليه عندك عامله زي البيضه. شوف بتقوم بوظائف قد ايه. كتير مننا مفكرش انه يشكر ربنا على النعمه دي. غير بقى القلب وغير النفس وغير الكليه، الاجهزه الدقيقه جدا اللي موجوده في جسمك وشغاله بدون انت ما ايه ما تحس، وبدون انت ما تشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى. نعمه الطعام يا اخواني، فلينظر الانسان ايه الى طعامه. طب انت نظرت للطعام قبل كده؟ كل اول ما يتحط الاكل ما بتتفاعل على طول، بتلتحم. كتير مننا غايب عن المعنى. فلينظر يا عم ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يؤمرنا بالاكل قال انظروا الى ايه؟ ثمره اذا اثمر. كتير مننا ما بيعملهاش. انظر كده للطعام، شوف الرغيف اللي قدامك ده، انت تعرف انه مر بكم مرحله عشان يوصل لك. هو ليه الفلاح يشتغل فلاح ويغرس في الطينه ويتبهدل في البرد؟ مش ده تسخير من ربنا ليه عشان يوصل لك الاكل؟ لو الفلاح قال لك لا مش هشتغل فلاحا، خليهم بقى ياكلوا بقى، شوفوا ما يجيبوا عيش منين، استورد عيش من الصين، هتعمل ايه؟ مش هشتغل فلاح ومش هتزرع لك قمح ومش ده حاجات بقى، موضوع كبير بقى. طب انت بص للاكل عشان تشكر نعمه ربنا. فلينظر الانسان الى طعامه ان ايه، هو مين اللي بيصب الميه؟ مش انت بتجيب الاله وبتصب؟ شوف القران بيقول صببنا، بينسب لمين؟ لله. ثم شققنا الارض شقا، فايه انبتنا فيها ايه حبه وعنبا وقد وايه، لمين ده كله؟ حد كده اما يسمع الايه متاعا لكم، وقفت معاها كده بالله عليك، كل ده عشان تتمتع وفي الاخر مش قادرين نشكر، مش قادرين نعبد، نشتكي ناس للعباده كتيره واصل كذا واصل ده، ما ينفعش. مين اللي انعم عليك بنعمه النوم؟ بس مش في الدرس، ها؟ لان النوم في الدرس من مين؟ من الشيطان. نعمه النوم دي نعمه، ما تفكرش ان لا، ده لازم الانسان عشان طبيعه الانسان لازم ينام. في ناس ما بتعرفش تنام، يقول لك لازم مسكن ولازم مهدئ ولازم ولازم، انت ما فيش الكلام ده عندك خالص، ما بتتوصاش، صح كده؟ في اي حته بيجي انت نام وبترتاح. طب وانت نايم، حد هو نايم بيسد مناخيره ليه؟ مش ممكن حاجه تخش صراصير بتاع كده؟ ايوه والله ممكن. طب مين اللي بيحميك؟ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، آية هي في المصحف وكتير مننا مش واخد باله منها. من يكلؤكم، من يحفظكم؟ كتير مننا برضه ما بيفكرش في النعمه دي. حتى وانت نايم محفوظ يا اخي، محتاجين نشكر ربنا والله. شعرك نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. انت دلوقتي لما عايزين يعملوا عمليه مثلا حته صبع مثلا زياده او مش عارف في دمل ولا بتاع، قبل ما يعمل عمليه بياخد ايه؟ قولوا يا شباب ليبنج. طب شعرك ده مش جزء من جسمك؟ لما بتيجي تحلق ما بتاخدش بنج ليه؟ ما فيش اعصاب. ومين اللي خلقه ما فيهوش اعصاب؟ الرحيم بيك. تعرف ليه؟ عشان لو كان الشعر فيه اعصاب هتحتاج عند كل حلقه تتبنج بنج كلي. هنلاقي ناس واقفين طوابير عند المستشفى، دول اللي جايين عشان يتبنجوا عشان يحلقوا. بتضحكوا ليه؟ والله نفس الكلام في ضوافرك، لما تيجي تقص ضوافرك بتاخد بنج ليه؟ ما فيهاش اعصاب. لو فيها اعصاب كنت هتتبنج عشان تقص ضوافرك. انت عارف هتعمل ايه بقى؟ لا مش هحلق، خليه، انا لسه هروح، انا مش فاضي، انا جاي شغل تعبان، انا عندي مش ها، يبقى شعر الناس بعمل ازاي؟ هو ايوه. او حتى على الاقل لما يبقى مدلدل كده نروح نتبنج. كم مره حلقت ونسيت تقول له اللهم لك الحمد؟ كم مره قصيت ضوافرك ونسيت تحمده؟ شفتوا بقى باب الفكر ده بيفجر في القلب ازاي؟ حب الله سبحانه وتعالى عشان تعرف النعم. رموش عينك تلاقي ده لفوق وده ايه؟ ليه؟ عشان لما تقفل ما يدخلوش في بعض كده، لان لو كانوا الاثنين ده كده وده كده، كل قفله عين هتحتاج الواحد يفتح لي عيني لو سمحت يوم. ايوه ليه عمل لك فتحتين في مناخيرك مش فتحه واحده؟ ليه؟ عشان لو دي تسدد بالبرد التانية ايه تشتغل. خدت بالك؟ وشعيرات جوه عشان الهواء يتدفى قبل ما يدخل، وحراره القصر والهواء ممنوع، لازم درجه معينه في في في تدفئه الجو ما يتغيرش، والا يجي لك التهاب رئه وتبقى مشكله كبيره. وتلاقي سائل في بقك صح، وسائل في مناخيرك صح، وسائل في ودنك صح، وسائل في عينك. ليه ده ما بقاش هنا وده ما بقاش هنا وبدلنا السوائل؟ سبحان مين اللي حدد كده؟ مش هو عشان بيحبك؟ انت بقى عيش بقى في الباب ده مع الكتاب بتاع آيات الله المبهرة عشان نعرف قدر نعم ربنا علينا قد ايه. حتى لما يتسلط عليك عدو، سواء كان عدو بشري او عدو جني، هو بيحفظك وبيحميك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إيه؟ استعذ بالله يحميك من إنه هو السميع العليم. لما تسافر يحفظ أولادك، عشان كده بتدعي تقول إيه؟ اللهم أنت الصاحب في السفر وإيه؟ والخليفة في الأهل يحمي لك أولادك ويحفظهم، تستودعهم الله فإيه يحفظهم ويرعاهم سبحانه وتعالى. مين اللي بيأكلك وبيشربك؟ طب بالله عليك لما واحد كده انت عمال تصرف عليه وتنفق عليه وتعمل وتعمل وفجأة ليه بيسمعش الكلام، تقول له يا أخي روح، ده انت لحم ايه صح، وهو يعني ايه لحم اكتفه من خيره، دفع له كام يعني. لكن ربنا بقى سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. مش انت ربنا اللي بيطعمك هو ولا لا، ولا في غيره؟ هو وقادر اللي انت ما تقدرش تاكل. يعني كان مريض في المستشفى بيصرخ، فواحد عدى قال لهم شوفوا الراجل ده جعان ولا ايه، قالوا له لا ده مش جعان. طب اكلوه؟ قال لهم بناكله. طب هو بيصرخ بسبب الاكل؟ قال لهم خلاص بلاش الاكل ده اعملوا له عصا. قال لهم ده هو الاكل اللي بيشربه اصلا، بيشربه يعني معمول مطحون عشان ما ينفعش ياكل، ورغم كده اول ما توصل نقطه منه في المعده بيصرخ. انت ما شاء الله طاح، مش عصاير، مش لا كله بيفرم شغال. فكرت في الكيس اللي جوه ده اللي عمال ينقبض وينبسط واخد بالك وكله بيتهضم، وانت نايم انت بس اكلت ورحت نمت كله جوه شغال. طب ما ممكن امر من ربنا سبحانه وتعالى كل الاجهزه توقف، هتعمل ايه؟ خلصت. يبقى القائم على شؤونك تحبه ولا لا، لان في اي لحظه ممكن حياتك تقف. القلب اللي عمال يدق ده في اي لحظه ممكن يقف، العين اللي بتشوف فيها دي بيها في اي لحظه ممكن تقف. يبقى ده القيوم. هذا الاسم والتعرف على الله عز وجل بهذا الاسم يفجر في القلب ينابيع المحبه لله سبحانه وتعالى. اربعه قبل الاخيره، تسخير الكون لك، نعمه تسخير الكون لك. انت اتخلقت ليه؟ تعبوا هم الله يعينكم، مش عارف طولت عليكم معلش. مش مصاب يديكم درس قد ايه؟ ايوه قول ساعتين. انا سبحنا ثلاث ساعات. تلميذ الشيخ يبقى لازم يتوسط الطلبه بتوعه عشان يعني يرد للشيخ جميل. بنقول ايه؟ انت اهو انت سرحت، بقول لك انت اتخلقت ليه؟ للعباده صح كده؟ والكون ده كله مسخر ليك. أعضاءك نفسها، من تأمل في خلق نفسه رأى أن أعضاءه إنما لينت وما فاصله من أجل العبادة. يعني المفاصل بتاعتك ملينة كده تعرف تعمل وتوطي عشان تعرف تعبد. الكون نفسه مسخر ليك عشان تقدر تقوم بالوظيفة بتاعتك اللي هي العبادة. أقول لك مثال، في يوم من الأيام صحينا من النوم ما لقينا الشمس. فين الشمس؟ مش طالعة النهاردة والله. حصل؟ ما حصلش. ليه؟ عشان نمو النبات يحتاج للشمس، نمو جسمك يحتاج للشمس، الدفء انت محتاج له، ايه الى اخره النعم اللي احنا بنحتاجها كلها من الشمس. سخر لك الشمس لمصلحتك، بيحبك. في ليله من الليالي ما لقيتش القمر؟ لا، في اوقات معينه يخرج فيها بقدره الله سبحانه وتعالى. الكون كله مسخر ليك انت، كله طائع ليك، كله يسمع ليك. يعني انت اما تبص كده لجسمك والتسخير حتى اللي في جسمك، عينك مسخره ليك، لسانك مسخر ليك، ايدك مسخره ليك. ولا انت في يوم من الايام جاي تكتب ايدك قالت لك ايه؟ انت كل شويه تكتب؟ حصلت؟ حصلت؟ ما حصلتش. جاي تمشي؟ انا تعبت، انت ايه ريحنا شويه يا عم، في كل ده ماشي بتحصل. طب ولو شاء الله لكان ولا لا؟ الكائنات نفسها لما انت مثلا تيجي تركب، خلينا نقول الجمال والحصنة وكده، لما واحد جاي يركب الجمل او الفرس مثلا، يعني كلش مش لسه جاي من مشوار سيبنا ريح شويه، مش وارد يا جماعه ولا لا؟ فعلا وارد ان يبقى في حوارات قول له لا انا مش هوديك، انا اريح وبعدين كمان ساعتين يبقى تعالى اركب. وحصل البقره نفسها اتكلمت مع الراجل ركبها. البقر ليه ربنا خلقه يا عم اللي ورا؟ ليه ربنا خلق البقر؟ للحرث صح ولا مش صح؟ طيب الراجل ركب البقرة بدل ما يستعملها في الحرث في الأرض ركبها، فبصاله كده قالت إنا لم نخلق لهذا. يعني عايزة تقول له أنا بس أنت كده راكب كده بس إحنا مش كده، أعدي يعني إيه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. يعني إيه للحرث؟ الأرض والزراعة مش نتركب إحنا يعني. أنا عديها لك يعني خليه مرة دي. طب وده حصل هو أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طب تخيل بقى لو كل واحد يجي مع كل الدواب, أو مثلا حتى على الأقل هيركب الجمل يقول له رايح فيه, هيقول له أنت مالك, خلاص أنا مالي مال انزل. طب انت مش خاطر وريني بقى هتمشيني ازاي. الفيل لما أرادوا أنهم يوجهوه للكعبة حصل إيه, مهما كانت قوة قنابل فجره مش هيمشي برضه, لأنه بيمشي بإرادة مين وبأمر مين, الملك سبحانه وتعالى. يبقى هو سخره لك. هتقولي طب العربيات, هو برضه بمشيها لك. تشوك تيجي تفتح تدور ما تدورش فيها ايه, ما فيهاش حاجة. طب روح الميكانيك مش عارف فيها ايه, طب صلحها ما فيهاش حاجة. تيجي هو قادر ان هو يعمل كده ولا مش قادر, لكن هو مسخرها لك. المية اللي انت بتشربها, لو انت جيت تشرب المية ما نزلتش في بقك هتعمل ايه؟ هو بيضحك, ايوه اهو انا جاي اشرب اهو بسم الله بتنزل. خلي المية دي انت جاي تشرب مش نازلة, اقعد قدامها بقى كده اعمل اللي هتعمل, ما هيش نازلة هتعمل ايه. مش هو أأنتم أنزلتموه من المزن, هو اللي بينزله لك وبيشربك. شوف الآية حتى نفسها بتاعت سورة الفرقان, فأسقيناكموه, صح كده عن الماء, فأسقيناكموه. طب هو ربنا بيزقيك, لأن الآية قال فأسقيناكموه, يعني لولا أن هو جعل الماء عذب فرات, لولا ان هو جعل عندك قابليه اللي انت تشرب ما كنت تشرب, كنت مت من العطش. دي حالات مرضيه موجوده, بعض الناس ما يقدرش يشرب, ما يقدرش يتنفس, ما يقدرش كذا, لازم يتعالج والا هيموت فجاه. فاللي سخر لك الحاجات دي, سخر لك الدواب, سخر لك المخلوقات, سخر لك ايدك لما تعوز تكتب, مش بتعاتبك مثلا لما تيجي تكتب بيها كتير مش لسه مخلصين, ما فيش الكلام. سخر لك الدواب في التنقلات, سخر لك الكون من حولك, تحمده ولا لا, تحبه ولا لا, تشكره ولا لا. راجل أصيب بمرض في الامتصاص وفي الهضم وكده, فما كانش يعرف يعمل حمام, ما في العضلات تنقبض تنبسط بقدرة مين, ربنا أمرها تتوقف. عشان يعمل حمام لازم ياخد معاه واحد الحمام أعزكم الله عشان ينزله الفضلات, متخيلين؟ طب انت لما كل حمام تيجي تعمله واحد معاك وتكشف عورتك وبتاعه مواضيع كبيرة, ولو حد رضي اصلا, صح انا مش صح؟ لا ده ربنا عافاك من كل ده, بتخش الحمام وساتر نفسك, ربنا ما يفضحنا, ربنا يسترنا. والله ربنا يسترنا في الدنيا والاخره. تحس ان انت مدلل, ايها المدلل بالاسلام. في الهند عندهم لما الراجل يموت, خدت بالك, ما يتدفنش لوحده, لازم مراته تتدفن معاه. يعني واحد كان في فندق فصحى على جلبة وضوضاء, في ايه؟ قالوا في واحد ميت. فالمهم بص على الجنازة لقى اتنين, قال لهم انتوا شلت واحد, ويبص على الناش التاني الاب يتحرك وبيضطرب كده, قال ايه الموضوع؟ قالوا اصل عندهم طالما الراجل مات ما ينفعش مراته تعيش, لازم تتدفن معاه. هي دي رسالة بقى للنساء في المسلمين المسلمات. يعني لو انت كنت في الهند كان زمانك خلصة من زمان. كل واحد يموت يبقى ايه, واحد تاني في دولة من دول الخليج دخل على العامل اللي هو بينظف السرير ومش عارف ايه, لقاه بيسجد لعلبة البيفي. هو واخد علبة بيفي عشان ياكلها. العامل الهندي لما شافها يعني اكنه عمل فيه جميل, جاب له الهه بيسجد لعلبة البيفي. انت بتعملها, تشتري علبة البيفي وبتاكل وترمي في الزبال. شوف انت ربنا كرمك ازاي, شوف ربنا نجاك. طب تخيل بقى اللي بيعبد فار في الهند, بيعبد فار يعني يجري ولا هيجري وراه ولا مش عارف, انا هيقول له استنى والله هسجد لك استنى, مش عارف حاجات. انت لما تقعد نفسك فين ده من عبادة الواحد القهار؟ احمد ربنا على النعمة العظيمة دي, اهتم بنعمة الإسلام يا إخواني يا شباب, اتعلموا الإسلام. الإسلام عظيم, سيبكم اللي عاملين يطعنوا في الإسلام وفي الدعوة والإسلاميين وغيره, الإسلام بتاعنا ده دين عظيم فعلا, بس محتاج ناس تتعلمه, محتاج ناس تقرأ. مشكلتنا شباب كتير مننا ما بيقراش. انتوا مش حاسين المعلومات اللي انا بقولها دي موجودة فعلا وسهلة, بس ما بنقراش. لو انت قريت وفتحت الأبواب دي هيبقى إيمانك شكله ايه, هيبقى حبك شكله ايه, هيبقى دينك شكله ايه. عشان كده لازم تستقطع من يومك 5-6 ساعات على الاقل قراءه علم شرعي تحصيل, أخذ بالك، قراءة عن الإسلام، قراءة عن نعم الله، قراءة عن صفات الله، قراءة عن الأسباب اللي تجعلك تحب الله سبحانه وتعالى، محتاجين للمعاني العظيمة دي. أخيرا، مما يجعلك تحب الله عز وجل نعمه المتواترة أو كرمه البالغ. كرمه البالغ الحسنة بكام يا إخواني؟ بعشرة. والسيئة ليه؟ ده أنا بغششك، ما إيه لك العنوان كرمه البالغ الكريم سبحانه. يعني أنت عشان لو قلنا ميزان العدل يبقى الحسنة بإيه؟ بواحدة، والسيئة بواحدة. لا ده، طب أنا أقول لك بقى حاجة تانية قصاد النعم اللي احنا قلناها دي كلها، ينفع تعصي؟ يبقى خلاص بقى الحسنة بواحدة والسيئة بألف، لأن أنا أنت مالكش عذر، نعم ليل نهار قايم نايم نعم، اوعى تعصي. لو عصيت السيئة بألف كان ده ظلم؟ مش حب، بس هو ما عملش كده عشان رحيم بينا سبحانه وتعالى كريم، فبقت الحسنة بإيه؟ بعشر حسنات. وإيه كمان؟ لسه إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. والسيئة بإيه؟ أو إيه؟ أو يعفو. قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كامل. أنا عايز أفهم هي ليه كتبت حسنة؟ هو عملها أو ما عملهاش؟ بس الهم، أنت ما تيجي تنام مواظب كل يوم ها على ركعتين بتصليه، جيت ليلة تعبان نمت رحت في النوم ما صحتش صليت ركعتين دول. الرسول قال: من كان له صلاة وورد بالليل فغلبته عينه فنام كتب له أجر ما نوى وكان نومه يا سرحان عليه صدقة. يعني ربنا يكتب لك أجر الصلاة اللي انت كنت صلاها والنوم ده صدقة منه عليك. يعني انت تعبان ريح الليلة دي وهيتكتب لك أجر الايه؟ الصلاة اللي بتصليه. بس يبقى انت همام بالخير، تبقى ليك خير أعمال صالحة بتداوم عليها ولو قليلة، يوم لما يحول بينك وبينها عذر ربنا يكتب لك نفس الايه؟ نفس الأجر. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده ايه؟ قول عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طب العكس، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. إيه سيب يا عم الخير والكرم، يعني اللي يهم بسيئة وما يعملهاش تتكتب إيه؟ لأنه تركها من مخافة الله سبحانه وتعالى. طب فإن هو هم بها فعملها كتبها الله إيه؟ له سيئة واحدة. أبواب الخير لما تيجي تتكلم على الكريم، يعني شوف الميزان اللي احنا قلناه ده، وبص كمان على أبواب الخير: عمل يسير وأجر كثير. آمين كم حرف؟ أربعة. ثوابها إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. ياه بدي بس، شوف إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله وبحمده ثوابها إيه؟ لو أنت ما قلتش سبحان الله وبحمده 100 مرة في أذكار المساء صح؟ وما قلتهاش في الصباح ضيعت على نفسك ثواب كتير. سبحان الله وبحمده دي بقى خدوها نصيحة مني، بها ترزق الخلائق كما قال نوح عليه السلام في وصيته لما حضره الموت: سبحان الله وبحمده، ما تتركهاش أبدا في الصباح والمساء. وشوف ثوابها كمان: غفر له ما تقدم أو غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد الايه؟ البحر. وهتاخد كم منك سبحان الله وبحمده؟ 100 مرة فيش 5 دقايق. طب والذنوب اللي انت عملتها اللي هي غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، الذنوب دي عملتها في قد ايه؟ شوف تخيل. طب على الأقل يبقى بقى في عدل، يبقى أقعد أسبح سبحان الله وبحمده قد إيه الذنوب؟ لا ده سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه كانت مثل زبد البحر. شوف، وحتى كمان يا إخواني في كتابة الحسنات والسيئات مين اللي بيأمر مين من الملائكة؟ ملك الحسنات ولا ملك السيئات؟ سرحت انت هناك ورا، مين اللي بيأمر مين؟ ها اسمع الحديث ده أول مرة تسمعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. إن صاحب الشمال اللي هو الملك لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. يبقى كمان بعد كل المحفزات دي على الخيرات خدت بالك كل المحافظات دي موجوده. حتى لو كمان عملت الذنب فوق ان واحد يتكتب كمان سيئه واحده ما يتكتبش مباشره بخلاف الحسنه، اول ما تتعمل ايه تتكتب، لكن السيئه لما تتعمل يقعد كام؟ 6 ساعات، الله اعلم بعددها يعني، يعني مش الساعه بتاعتنا، 6 ساعات مده يعني. ان صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فان ندم واستغفر الله القاها والا كتبت واحد. عزيز صحيح الجامع، شفت الكرم، شفت الجود. وكمان لما نتكلم عن الكريم سبحانه وتعالى نتكلم على كرمه في عطائه. شوف انواع الاطعمه اللي احنا بناكلها، مش كان ممكن يا اخواني يبقى الاكل الموجود على ظهر الارض كلها نوعين او ثلاثه؟ ممكن قوي. انت في البيت عند بعض الناس الفقراء بياكلوا ايه كل يوم؟ كلكم ده يا جماعه ده ولا ايه؟ خدت بالك هو الموجود عايش ولا مش عايش؟ طب لا، ده النوع الواحد من النعم تحته اصناف كتير. البلح مثلا كم نوع منه؟ يا العنب مش ده كريم؟ مش كرم منه سبحانه وتعالى؟ كان ممكن يبقى نوع واحد بس، لا ده انواع ايه؟ انواع كتير. والعجيب ان احنا عمالين ناكل وما بنقولش الحمد لله. انت الانسان لما يهدي لك هديه تهادوا ايه؟ تحبه. طب الهدايا دي منه فين؟ حبك ليه؟ فين شكرك ليه؟ فين الاجتهاد في طاعه الله سبحانه وتعالى؟ شوف الفضائل العظيمه. شوف مثلا يوم واحد زي يوم عرفه لما تصومه تكفير ذنوب كام؟ 2 سنين. يوم عاشوراء لما تصومه تكفير ذنوب ليله القدر عبادة كام؟ غلط غلط ايه؟ هو انت بتلحس؟ ده عندنا لما اقولك البتاع ده انا معايا حاجة عظيمة ليك في جيبي اعظم من اللي تقولي يعني هتبقى زيها قريبة منها عشان انا زيك يعني. لكن اما العظيم يقول خير من 1000 شهر، انت تقولي بألف شهر ده خير دي تعمل قد ايه في المقاييس يعني؟ ده عندنا احنا عادي، لا عند ربنا خير من 1000 شهر تبقى ايه يعني؟ انت تلاقي واحد يوم القيامه، اقول لك مثال، انت في جامعه مثلا في كليه واخد بالك مشغول بقى بالدعوه الى اخره وبرده متفوق مهم جدا يبقى مع ده يبقى متفوق برده، ولقيت اللي هو الوالد الدحيح اللي ما بيصليش في اخر السنه جايب جيد وانت جبت امتياز. بتحصل. انا كان معايا ولد ما بيصليش الفجر، يقول له يا ابني قوم صلي الفجر يومك يبقى كله بقى. اقول له استنى لما بقوم يومي بيتلخبط وهقوم وهنام، لا لما اقوم ابقى اصلي. جاب مقبول وانا جبت جيد بقى هيتجن يعني. انت اللي بتدي دروس وبتعمل وبتلف وجايب لي جاي وانا اللي ما بصلنيش، عايز يقول كده؟ خدت بالك؟ طب تعالى ننقل كده لساحه القيامه. لما تلاقي واحد من ايام سيدنا نوح عاش 800 سنه، متخيلين 800 سنه؟ 800 سنه يعني كان طفل ده عنده كام سنه؟ تخيل. ايوه عاش 800 سنه وانت عشت كام سنة؟ 100 سنة. يبقى كام لكام النسبة؟ وتلاقي نفسك يوم القيامة سبقته، متخيل؟ تعرف ليه؟ ليه؟ عشان المضاعفة دي، عشان صليت، عشان قمت ليلة القدر. اخد بالك في عمرك اللي هو 800 اللي هو 100 سنة، اخد بالك قمت ليلة القدر 10 مرات. 10 مرات لو ضربت في 1000 ياه هتطلع كام بقى؟ ولا تقول لي 800 ولا 2000. يبقى شوف حب ربنا ليك اللي انت من الامه دي، امه النبي صلى الله عليه وسلم، جينا في الاخر وسبقنا اللي ايه اللي قبلينا. تحمده ولا لا؟ تحبه ولا لا؟ خدت بالك؟ ومع كده بيرضى منك بالحمد القليل والشكر القليل. خدت بالك؟ ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه. خدت منك قد ايه دي؟ حصلت بيها رضا الله سبحانه وتعالى. شوف الـ الـ الـ النعم قد ايه، لانه شكور. لما تعمل النعمه اما تعمل العمل ولو كان قليل يعظمه ويكبره ويديك عليه اجر عظيم. حتى شوف اهل الجنه يعني يا اخواني، انا كان نفسي اكلمكم عن وصف الجنه وفعلا فتحت على وصف الجنه بس نقلت على حب الله. لما عارف الصوت اللي هو بيضرب بيه الحصان عرضه قد ايه؟ هي معضله قوي. صغير مثلا سنتيمتر متر عرضه لا انت نمت بقى. ها طوله قد ايه؟ 100 متر. ما فيش متر مثلا في 5 سنتي 10 سنتي. لو احنا حطيناه على الارض كده ورسمنا كده حواليه بالتباشير وبعد كده جبنا زي مقطع حاجة قطعنا بيها الشريحة دي من الارض، تطلع حتة قد ايه؟ صغير. اهو الصوت لما يتحط على ارض الجنة، موضع صوت احدكم في الجنة، المكان ده خير من الدنيا وما فيه. يعني قدر الصوت في الجنة احسن من الدنيا وما فيها. امال الدنيا في الجنة تبقى ايه؟ فهمتوها؟ يعني لو واحد خد انت يوم القيامة كده خليك دخلت الجنة، بتسأل الملك بتاعي في الجنة قد ايه؟ ليه كم بيت هنا؟ ليه كم قصر؟ فتقلك انت هتاخد مساحة قد الكرة الارضية. ده بيبرقولي انت مستغرب من دي؟ ده اخر واحد هيدخل الجنة هياخد قد الارض 10 مرات. دي بقى تقعدوا تفكروا في الأسبوع الجاي. آخر واحد هيدخل الجنة ياخد قد، أو الحديث هو قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا ماشي على الصراط، ياخد بالك رجل تقع يروح ماسك بالرجل الثانية، إيد تقع يروح ماسك، لحد ما يخلص. مشهد رهيب. يعني أنت لو ماشي هنقول متعلق في حبل ومعدي على البحر الأحمر، خدت بالك، وقرش يطلع يشدك من مش عارف من جزمتك، وقرش تاني يشد حته من بنطلونك، وانت هتعدي هناك ميت من رعب، وانت عشان ماشي فوق ميه، ما بالك لما يبقى ماشي بقى فوق جهنم، وايه ورجل وقعت ويقوم يتعلق تاني والايد تانيه، ده رعب. يقوم يخلص ويعدي الناحيه التانيه عند الصراط، يبص كده للنار يقول: الحمد لله الذي نجاني منك، اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين، وهو آخر العالمين. يعني كل الناس دخلت الجنة وهو آخر واحد طالع من النار، بس حس إن النعمة كبيرة جدا اللي ربنا نجاه منين؟ من النار. فربنا سبحانه وتعالى يقول له: اذهب فادخل الجنة. لو واحد جالك كده روح خش الجنة، تعمل إيه بالله عليك؟ أو بقى راح فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع إلى الله يقول: يا رب وجدتها ملأة. يا عم خش الجنة ملأة، ده انت اي حاجة. لو حد يتقال له خش الجنة يرجع يقول لقيتها مليانة. طب لو تقال له خش النار تاني؟ لا، صح ولا مش صح؟ البني ادم ده عجيب حتى في الآخرة. فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة امثالها. وده اخر واحد داخل الجنة. مال بالله عليك اللي قبليه خد قد ايه؟ واللي قبله واللي ورا النبي بقى على طول، اللي هو يعرف اي سنة من سنن النبي يعملها، لبسه ايه، اكله، حتى الحاجات اللي ممكن يقول لك دي حاجات عادية بس انا بحبه وانا عايز اقلده في كل حاجة عشان ابقى وراه، لان هو اول واحد هيفتح باب الايه، يبقى خد قد ايه بالله عليك؟ شو يعني يقول لك واحد هياخد مساحة قد الدنيا؟ ده انا قلت لك هتاخد في الجنة قد الشارع ده ببيوته، هتفضل تتغنى بيها طول ما انت قاعد واقف ورايح المدرسة، انا مش عارف مساحة، وده ايه شارع. لو قلت لك هتاخد عمارة ولا فيلا، ده ايه ده الشجرة الواحدة في الجنة تمشي في ظلها جري على الفرس 100 سنة. لو خدت لك شجرة يعني ده، ولا تقول لي عبادة، عبادة ايه اللي احنا بنعمله دي؟ عبادة يا الصلاة بتاعتنا دي تجيب ايه؟ ويقول لي انا بصوم رمضان وبقرأ قرآن، يا عم وختمت المصحف، يا حلاوة يا عم. روح يا عبادتنا دي لما نقعد نقارنها بثواب الجنة تلاقيها، يا عم خلينا نتواضع بقى لله بقى، بدل ما انت شايف نفسك كده ومغرور كده ومعجب، عملك ما يجيبش. ده لولا رحمته سبحانه وتعالى ما كانتش عبادتنا دي دخلنا بيها الايه. عشان كده حتى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: لن يدخل احد منكم الجنة بعملي. قال ولا انت؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يبقى انت ما وصلتش للنبي وشايف نفسك اللي انت شغال، شايف نفسك اللي انت مقطع نفسك في الدعوة، شايف نفسك اللي انت بتعمل ما تعملش، او كل ده يروح عليك بسبب العجب والغرور بتاعك. فربنا يقول له: لك مثل، لك مثل دون 10 امثاله. برضه يرد فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ بيقول لي مين؟ عجيب الرجل ده، بيقول له: بتضحك بتسخر مني يا رب؟ لأنه آخر واحد هنفكر أن ربنا بيقول له كده بسخرية منه. فيقول: لا ولكني على ذلك قادر. الرسول لما قال الحتة دي ضحك، والصحابي اللي نقل الحديث ضحك، واللي نقل عن الصحابة فضلوا كلهم يضحكوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك لما سمع الكلمة دي من الرجل أو اللي هو بيروي القصة بتاعته. آخر حاجة حولها لكم حديث جميل جدا يبين لك فعلا شيء من كرم الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رحيم حيي كريم، يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. فلما تروح لواحد غني حاجة لله، خدت بالك، قطعت قلبي يا عم، خد معيش اللي هي بيديله، خدت بالك. يقول لك بقى لما توقف تدعي ربنا: إن الله رحيم، احفظوها، حيي كريم، يستحي من عبده. يعني أنت اللي عامل ذنوب وسيئات رفع إيدك، أنت اللي تبقى مستحي ولا هو اللي يستحي؟ هو اللي يستحي لأنه كريم، يستحي اللي هو الحياء في حق الله سبحانه وتعالى يليق به. مش ده قصدي، قصدي أن نشوف سبحانه وتعالى لو عملك بعملك كنتش خدت حاجة، لكن هو مدت إيدك يستحي أن يرد يديك من غير أن يضع فيهما إيه؟ يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. دي خمس وسائل تخلي قلوبنا فعلا عايزة تنط مننا. آه والله، تخلينا فعلا عايزين نواصل العبادة ليل ونهار، تخلينا عايزين لساننا يفضل دايما في ذكر لله وتسبيح. بس ربنا ما أمرناش بكده، طلب منك حاجات بسيطة وحاجات ميسرة، ولما تبقى معذور مريض ولا حاجة خفف عنك، بس احنا نقوم باللي أمرنا به، بس احنا نجتنب المحرمات، لأننا والله لو حصلنا حب الله لعشنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نسأله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حب، نسأله أن يجعلنا من أصفيائه وأحبابه الذين يحبهم ويحبونه. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.